هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. طبعا كلنا عارفين أن ثورة 23 يوليو كانت مهتمة بالتصنيع والبناء في كل مكان. ففي حادثة شهيرة تتعلق بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي كان حريص على التنمية والتحرر والاستقلالية وعدم الانحياز. فبيقال تاريخيا يعني ان عرضت عليه رشوة $1,000,000 او مش عرضت عليه هو شخصيا، عرضت على عبد الحميد السراج وهو هذا السوري الجميل اللي كان بعد الوحدة بين مصر وسوريا وزيرا في الحكومة. عرضت عليه رشوة $1,000,000 من أجل خيانة عبد الناصر وإفساد الوحدة بين مصر وسوريا. وعبد الحميد السراج كشف لعبد الناصر هذا المخطط وإنه رفض الرشوة $1,000,000. فعبد الناصر طلب منه أن يتماشى معهم ويحصل منهم على $1,000,000، وتم بالفعل وحصل على $1,000,000. فراح أعلنها على الملأ وكشف الخطة الأمريكية وأن كانت عرضة على عبد الحميد السراج $1,000,000، وقرر أنه هو يهب $1,000,000 دول لإنشاء برج كبير يبقى ذكرى للوطنية في مصر وسوريا، وللرجل اللي رفض $1,000,000 رشوة، جمال عبد الناصر الوطني الحر. وبالفعل أنشأ برج الجزيرة اللي احنا بنشوفه حاليا بتكلفة $1,000,000 دول. وغنى له عبد اللطيف التلباني أغنية اليوم التي لها هذا التاريخ، أغنية من فوق برج الجزيرة اللي كتبها حيرم الغبراوي ولحنها محمد الموجي. هذا اللحن الرائع وغناها عبد اللطيف التلباني بسلاسة وخف الدم وجمال وعذوبة، فعاشت هذه الأغنية وبنسمعها لغاية دلوقتي ونسعد بيها فعلا. أغنية بتسجل تاريخ، بتسجل لحظة وطنية صادقة لرفض رشوة من أجل نصرة وطن. بقيت هذه الذكرى وأخي هذا النصب قائما شامخا، برج الجزيرة عاليا في سماء القاهرة يشهد على الوطنية والقومية وكل المعاني النبيلة السامية، ورفض العمالة ورفض الخيانة ورفض الغدر. من فوق برج الجزيرة هنسمع عبد اللطيف التلباني. Allah, Allah. الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته ملا بالنور علينا وحكلنا عن ماضينا وأمجدنا الكبيرة والدنيا في مهدها برج الجزيرة الله الله على سحرها وشبرة انا شايف نهضة كبرى مصارع المدك ثورتنا انشيتها وبهمة دورتها ايدين ملهاش عدد ايدين ابطال زراعة وايدين ابطال صناعة والمجد الاقتصادي رفع علم بلادي والمجد الاقتصادي رفع علم بلادي بين الامم الكبيرة وبينا زيها برج الجزيرة الله الله على سحرها حبايبي في دمشق وفي حلب ومن بعيد بقلبي شايف اهلي وحبايبي في دمشق وفي حلب ومن بعيد بقلبي شايفاني وحبايبي في دمشق وفي حلب بدعي واقول يا ربي تجمع بقية قرايبي. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.